أتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما معنى الشرك؟ وما هي صفة الشرك الذي لا يغفره الله؟ فأجاب سماحته: نقول يا أخي، الشرك حقيقته عبادة الله وعبادة غير الله معه، هذا حق الشرك، أن تعبد الله وتعبد معه غيره، بأن تعدد الإله فتعبد الله وتعبد أي صنم أو وثن أو أي مخلوق كائن من كان. قال الله جل وعلا عن المشركين لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالعجب عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعاهم أن يوحدوا الله ويخلصوا له الدين ولا يشركوا معه غيره. فمن عبد الله وعبد النبي أو الولي أو الصالح أو شيخ الطريق أو غير ذلك فقد أشرك، لأنه عبد مع الله غيره، لأن الله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة لله حق. فمن قال: أقول يا ربي أغثني، ويا محمد اكشف ضري، يا ربي أجرني من النار، يا محمد اقض ديني، يقول: أشركت مع الله غيره، دعوت الله ودعوت معه غيره، فأنت بهذا ضال مضل. ولذا قال أبو سفيان لما سرق: ماذا يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يأمرون، يقول: اعبدوا الله لا تشركوا شيئا ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما عليه أسلافكم وآباؤكم، فإنهم عبدوا غير الله اقدم بآبائهم. قال الله جل وعلا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالشرك حقيقته أن تجعل مع الله إلى آخر، تدعوه، ترجوه، تخافه، تحبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتجنب الشرك بأن تخلص لله العبادة وتعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل من عبد غير الله فبالباطل والضلال عبده. هذا الواجب عليك، فإنك إن لقيت الله وأنت جاعلا له شريكا تدعو ترجوه كنت من الخاسرين، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.